تشعل الهمة وتعلو وتمضي إلى الأناق وذلك مع ما يحصل الإنسان في هذه الدنيا من الفتور. فلهذا عباد الله نحمد الله عز وجل على أن وفقكم ويسر لكم الوقوف في هذه المجالس، غيركم ربما يجمع السيئات سواء كان بأقوال أو أفعال أو غير ذلك، وأنت في هذا المجلس المبارك تحصل الحسنات وترتفع في الدرجات وتحق عنك خطيئات وتبلغ منازل عند رب الأرض والسماوات، فضل ونعمة ورحمة وكرم وعطاء من الله تبارك وتعالى، وأنت في هذه المجالس المباركة طلب العلم والوصول لسبع العلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء في الصحيح أنه كان ذات يوم بين أصحابه فجاء ثلاثة نمر، فأحدهم رجع وثانيهم جلس في الحلقة وثالثهم جلس وراء خلف الحلقة. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مجلسه قال لهم ألا أنبئكم بنبأ الثلاثة النفر؟ قال بلى يا رسول الله. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا حريصين على العلم، حريصين على المال، على أن لا يفوتهم خير. فقالوا بلى يا رسول الله. قال أما أحدهم فآوى إلى الحلقة فآواه الله، وأما الثالث فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه. فالجزاء من جنس العمل، وفضل الله واحد، بجلسة واحدة ومجلس واحد آوى آواه الله. فكيف يا إخوان بطالب العلم الذي شغل ليلة ونهاره في طلب العلم؟ إذا كان بهذا المجلس يقول النبي صلى الله عليه وسلم آوى فآواه الله، فكيف من كان طالب علم يحفظ ويقرأ ويسمع ويدرس ويعلم وغير ذلك فهو أعظم؟ وهكذا الثالث استحيا الله منه، والثالث أعرض فأعرض الله عنه، هذا ملك الصحابة. فكيف المعرض؟ كيف المعرض المتكبر الذي يعرض عن دين الله تعلما وتعليما فهما وتعظيما؟ هذا أعرض بمجلس واحد أعرض الله عنه. انتبه يا أخي أن تكون معرضا، واحرص على أن تكون مقبلا على طلب العلم، على الفائدة. يحرص الطالب على أن يستفيد من إخوانه، سواء كان منه أصغر منه في العلم أو مساوي له أو أعلى منه في الرتبة، كما قال الزهري رحمه الله تعالى: لا يدخل الرجل حتى يغفل عمن دونه وممن هو مساو له وعبد وممن فوقه. صواب تطلب العلم كما قال الامام احمد الى متى؟ قيل له قال من المحضره الى المقبره. صار العلم في الليل والنهار في الامن وفي الخوف في الغنى والفقر، في كل حاله انت طالب علم، في المسجد، في البيت، في السوق، في الشارع، جالس تطلب العلم، تعرف على الفائدة من أي جهة كانت، فائدة علمية موثقة من الكتاب والسنة. تواضع، تواضع، لا يظن الله أنه قد بلغ المبلغ و وأنه قد اكتفى واستغنى عن القواعد. نلاحظ من كثير أو من بعض الأخوة، لا نقول من كثير، أنه لو غير شيخ المسجد لغاية الثالث وما دمنا هذا السبب. سبحان الله، لماذا يأتي إلى المدينة؟ لأجل الفائدة؟ نعم، لأجل الفائدة وتحقيق العلم من الفائدة. كم من فوائد سمعناها من مشايخنا ومن أخواننا طلاب العلم أنهم أعلى منا وأكبر منا، ونتمنى أننا فشلنا تقييد العلم من العلم. وقد يقول القائل ما عندي سهل، لكن لا والله، العلم يمكن وبالمذاكرة يحفظ ويكتب. فلهذا الحرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحرب فلما يحرق لا تأتي إلى عقل الفكر يمكنك عقل، لا تأتي إلى فكر غير كتاب، لا تصر على الفاكر غير كتاب، سواء كان من طريق طلاب العلم أو من الكبار. وأعظم من ذلك فوائد الشيخ، فوائد الشيخ فوائد طيبة مباركة يحتاج إلى أن تقيم وتحرص على التقييم. نعم أيها الأخوة، هذه إنما نصائح عابرة، ولكن جينا للزيارة وإنما هو طلب من شيخنا حفظه الله، وإذا فلسنا مستعدين وكنا السبب في تعطيل شيخنا حفظه الله من بعد صلاة العصر إلى قبيل أداء الظهر. وإذا نسأل الله عز وجل أن يعيننا على راحة وأن يحفظ لنا الأجر، إنه جزاه الله خير متحمل مشاكل إخوانه ويقف ويجلس مع هذا ومع هذا. له حاجة تفضل يا شيخ، هذا اللي نعمله له حاجة. فلهذا يا إخوة، المشاغل كثيرة والتي نرجو من إخواننا التعاون، والله لن تقوم الدعوة بفرض ولا فرضين، إنما الاتفاق والتعاون. وكلنا بلا شك ولا ريب حكم على الدعوة، على انتشارها، على قوتها، على ثباتها، وهذا لا يكون إلا بالتعاون. الواحد كمتان علمه وقوته وذكاءه وحفظه، فإنه لا يستطيع أن يسير دعوة إلا بمعاونة إخوانه. فليكن حرصك على هذا الخير، هذا خير حظ ساقه الله إليه في هذه المناطق، المناطق الكبرى. كم مرتنا مسحا من الزمن من أن يكون لنا مركزا مثل هذا وقلعة مثل هذه القلعة. فنحمد الله ونحافظ على هذا، ونسعى جميعا مع شيخنا نتعاون على إقامته وعلى المحافظة عليه وعلى تصفية ما يجوبه. نتعاون جميعا كل واحد بما يستطيع، هذا بنصحه وهذا بعلمه وهذا بتدريجه، وهذا يستطيع أن يحل قضايا ومشاكل تحصل بين الدين والدين. فجزاه الله خيرا، هذا بماله وهذا بالتجارة إن كان له تجارة، وهذا بأولاده إن كان له أولاد، يحافظ على هذا البشر. نعمة من أجل نعمة الله سنسأل عنها يوم نقف بين يدي الله. إذا فرطنا فنحتاج إلى أن نتعاون على هذا الخير، وعلى أن نحافظ عليه قدر ما نستطيع. والله عز وجل وتعاون على البر والتقوى، ولا تعاون على الإثم والعدوان. الحمد لله الشيخ حفظه الله يذكر الشيء الكثير من التقوى انهم متعاونون في جوانب كثيره. يشكر الاخوه ويثني عليهم خيرا ويذكر انهم لولا فضل الله واعانه الله عز وجل ثم طلاب العلم والحريصين والصادقين والمخلصين لحصلنا شيئا من التأخر في هذا المسجد. هذا المسجد في ازدياد، في توسع، في انتشار. وليكن عقلي همكم، ليكن همكم كاتب الله عز وجل، لا يكن همكم شيء اخر. همك ان تعمل عملا او تقول قولا يرضاه الله عز وجل حيث تقابل الله عز وجل بهذا القول، وتقابل الله عز وجل بهذا الفعل. لا تهتم بالثناء، ان يثني عليك فلان كائنا من لا تهتم بهذا. لا تهتم بالمدح، لا تكن ناظرا الى الدنيا، لأنه كان العبد هدم هذه الأمور يتعثر يوما ما ويسقط في الطريق. لكن هدم الإنسان الدنيا كما قال صلى الله عليه وسلم كما صحيح من حديث أبي هريرة: تعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة والخميلة، تعس والكسد والكسد، ولو شئت فلن تعش. تهمهم الدنيا، وهكذا همهم الثناء بثناء عليه في المجالس. لا يحرص لنحرص جميعا طلاب العلم على الاخلاص، على الاخلاص شيء عزيز الاخلاص. ومعروف ان الاعمال اذا عمل الانسان عملا مما يسمى به وجه الله وعمله لغير الله عز وجل ورجا ثوابه لغير الله عز وجل ان هذا المذموم غايه اكبر. بل جاء صحيح من حديث ابي هريره ان اول من تسحر في النار جاء الفاس، وذكر منهم رؤوس الاعمال الصدقة والعلم القرآن والجهاد. لما كان هؤلاء أعمال لغير الله عز وجل، من أجل الثناء، من أجل الفزع، من أجل الدنيا، كان أول من سحر في النار جهنم. فيؤتى بقارئ القرآن فيعرفه الله عز وجل نعمه، عرفه الله عز وجل أكرمه بالقرآن، علمه القرآن. ولولا فضل الله عليكم ورحمته، الفضل من الله والمنة لله جل وعلا، يعرفه الله عز وجل نعمه أنه علمه القرآن فيقال فيعرفها، فيقال له نعم الدنيا، فيقول قرأت فيك القرآن تعلمت وعلمت، فيقال له كذب بل قرأت القرآن، فيقال قرأت ينتبه الذي يحفظ القرآن والذي لا تريد القرآن أن يشوب قلبه مثل هذه الأمور، أن يحرص على الثناء، على المدح، على الشائله في البنان. فيقال له كذب ثم يسحب على وجهه فيحفظ به الى ذلك، ثم يؤتى بالثاني هو المتقدم فيعرفه الله عز وجل نعم، لانعم عليه عز وجل بالاموال والتجارات والثروات فيعرف له فيقال له ما علمت بها؟ قال يا رب ما تركت حجا او بابا من ابواب الغلس وتفتحت. فيقال له كذلك وانما بعثني يقال جواب وقصير قصير ان اعطي حقه في الدنيا. فيسحب على وجهه الى النار والعياذ بالله. هو المجاهد الظاهر جاهد جدا لله امام الناس. فيؤتى به ويحرك الله عز وجل نعمه فيعرفها فيقول له ما فعلت هي؟ فيقول يا رب ما علمت في سبيلك حتى قتلت. فيقال له جلست انما قاتلت ليقال كريم شجاع وقوي. لهذا كان السبب فيؤمر به فيسحب على وجه لنا الجاهل. لهذا كان السبب يحرصون على ان يبقوا اعماله. يحرص على ان يبقي اعماله. لا يقول انا فعلت وفعلت. اذا فعلت شيئا انت الا عند وجهك. من عرف واعترف به كان بها. ومن لم يعرف ذلك الا اعترف عرفك الله وانت عرفت ذلك الى الله عز وجل. همك الله، همك الدار الاخره، همك ان يرضى الله عز وجل عنك. هذا هو الامر يا اخوان الذي ربما يفرط فيه كثير من الناس. ينتظر ثناء او مدحا او دنيا او غير ذلك. لا، تعمل العمل ترجو ثواب الله. اخلاص في القول والعمل. بعض ربما اذا بنى مسجدا يقبض عليه دنيا على نفقه فلان بن فلان. قد يدل على خلل في الاخلاص. وبعضهم لا يرضى ان يتصدق بمال لبناء المسجد حتى يشترط على الباني أن يكتبوا على باب المسجد بني على نفقة فلان بن فلان. وبعضهم ربما يتحدث نحن فعلنا، نحن قاتلنا، ونحن كنا في المكان الفلاني. هذا يخشى أعمال يجب أن يسر الإنسان العمل الذي بينه وبين الله تبارك وتعالى ليكون ذلك أدعى للقبول ولكل سبب في ان يرضى الله عز وجل عنك. لهذا ايها الاخوه هذه العباده طلب العلم من اجل العبادات، طلب العلم من اجل العبادات، ولكن عباده ويجوز للانسان ان يسعى في عباده ولا يزال عنك في عباده. وهو يجري ويسمع لكلام الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم حتى لا يجلس يحتاج الى اخلاص، يحتاج الى خضوع. الله ما اجلسكم الا به. لما خرج معاويه على الصحابه ثم سالهم قال لهم اللهم اجلسكم الا به ما اجلسكم الا به. قالوا اللهم اجلسنا الا به يعني ابتغاء مرضاه الله. قال لهم أما والله إني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكن خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذلك. لهذا جاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال كلاما ما معناه أنه ينبغي على كل فاعل أو عامل لعمل صالح أن يجلس مع نفسه أولا قبل العمل. أن تجلس مع نفسك إذا أردت أن تعمل عملا صالحا أو تقول قولا تدعو أن تكون صالحا وعبادا. تجلس مع نفسك. هذا العمل لمن؟ هذا القول تقول لمن؟ إذا صدق الإنسان في قوله وفعله قولة الجزم ومنطقة وقول متكئ، لأنه يحافظ الله ويراقب الله تبارك وتعالى بخلاف من رأى بعمل موقف أو قول، لأنه يرفض النفس. فلهذا عباد الله الإخلاص حديث بعض السلف يقول جاءت نفسي على الإخلاص 30 سنة، 30 سنة. فالإخلاص أمر عجيب ولا يخفى على الأمر عليكم أيها الإخوة. فهذه نصيحة لأولا، أرجو الله عز وجل الكريم المنان الرحيم الرحمن أن ينفعني بها ثم إياكم، أن ينفعنا بمثل هذا، نحرص جميعا على الإخلاص، أن نحرص جميعا على المحافظة على أوقاتنا وأعمالنا، الأعمار تمضي، الأوقات تمضي، يحرص العبد على عمره وعلى وقته، كل وقت يمضي وكل ساعة تمشي وكل نفس يخرج لا يعد إلا إلى يوم القيامة. كلما نقص يوم وذهب يوم فهو ينقص من عمره، فلا تضيع الوقت. طاقة العلم والهمة العالية لا تضيع الوقت، وكم تسترح من آثار هذا الناس في حفظ عن الوقت. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: إضاعة الوقت أشد من الموت، إضاعة الوقت أشد من الموت. قال: لأن إضاعة الوقت، لأن الموت يقطعك عن الدنيا، وأما إضاعة الوقت يقطعك عن الله، أو كما قال رحمه الله: إضاعة الوقت تقطعك عن أن تكون الوقت يمضي عمرك، أما قد تخرجك من الدنيا، لكن إضاعة الوقت تضيع ما لك أن تحرص عليه من عمل الصالح. التوفيق والتسديد من الله عز وجل يا رب. فقد تضع على مرات اشتهاءات ومثل تلك لا يبالي، وكم من أقوام لا يقرر في نقاط. توفيق التسديد من الله سبحانه وتعالى، كم من أقوام تضيع عليه الموتى، قال فلان وذهب فلان والعالم فلان قال ورد عليه فلان كذا، ربما فيما لا يحل عليه الملك، وقد يقع ربما في جيب الجوع النميم، وربما في ناشئه وغير ذلك. فلهذا يحرص الانسان على وقته، كما قال الحسن البصري رحمه الله: لما هاجر الدنيا 3 ايام، الاب وقد ذهب بنادي، والغد لعل 3 منكم، واليوم هو لك صحبه، الوقت الذي انت فيه الان هو المتحقق لك، تريد ان ترفع نفسك درجات من الاحكام الصالحه تجد الوقت الذي انت فيه. الامس قد مر، الامس اليوم سبت وامس جمعه، الان هذا قد مر وقد افسد عليك ضربا من قبيح الاموال وحسنها، والغد لعلك لا تدركه. من يضمن الجيش للغد؟ لا احد يضمن الجيش للغد. الدنيا تبعك، الكون هو لك، هذه الساعه هي تعمل فيها. لهذا يحرص المسلم على اوقاته، ولا سيما طالب العلم، اخف طالب العلم اعرف بهذه الأوقات بعد الإعلام. وكما سمعتم توفيق وتسديد من الله عز وجل. كم من الأحيان السهلة البسيطة أذكر كما تقال في سنة في توافق يبلغ العقل. أتذكر معنا في هذا الكلام لو قلت هذا الآن أسئلة اللهم اغفر لي وللمسلمين والمسلمين مع أن رب المسلمين يذكر فيهم مذكرهم ومؤذنهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبادة بن الصامت من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله عز وجل له لكل مؤمن حسنة. مليار ربما الحسنات تقولها في ثواب اللهم اغفر لي وللمسلمين. عجبتم ان التوفيق من الله والتقديم من الله عز وجل. من استغفر للمؤمنين والمؤمنات غفر الله عز او كتب الله عز وجل له لكل مؤمن حسن. وكثر المؤمنين. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لا تقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر خير لي مما طلعت عليه الشمس. كلمات قصيره وخفيفه لا تحتاج الى حفظ والى ثقل والى سحر والى مشقه. وهذا الكريم عبر الله عز وجل. الله يعلم ضعف هذا الإنسان وتضعيف هذا الإنسان وتفكيره وأنه يقع في الذنوب والمعاصي ربما بالنعم التي أُتعب به أو أُنعم به عليه أو أُنعم عليه بها سمعه وبصره وجانه ويده ورجله وفرجه ومع هذا يحمد الله عز وجل على هذا النعم. فعلم الله عز وجل وحق هذا الإنسان فأكرمت مثل هذه الكلمات وهذه الطاعات. لا تحتاج منه إلى وقت، لا تحتاج منه إلى ناس، لا تحتاج منه إلى سعر، لا تحتاج منه إلى نصر، لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير لما طلعت عليه الشمس. في الصحيح المسلم من حديث ابي سلمه قال صلى الله عليه وسلم بغل بغل ما اثقلهن في الخمس ما اثقلهن في الميزان سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. والرجل المسلم يموت له الولد فيحتسبه عند الله. بغل بغل ما اثقلهن في الميزان. وقال صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما في حديث ابي هريره الصحيح ايضا كلمتان خفيفتان على الحساب ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. في هذا الباب احاديث كثيره ليس كان هذا هو تحت موضوعنا وانما هو استفراد لأن طالب العلم يحرص على وقته ولو وفق لأن يحرص على وقته وعلى ما جاء في السنة من الخيرات والطاعات لبلغ درجات عالية رفيعة. فلهذا بارك الله فيكم كما سمعتم طالب العلم أحرص الناس على وقته من غيره من الناس. فلا يصح ان ياتي طالب العلم مفرط في وقته. اذا كان طالب العلم يفرط في وقته فكيف بعوام الناس؟ ماذا نقول ذلك؟ اذا كان طالب العلم شمه رائحه العلم وجالس العلماء وطلاب العلم ربما يصير عليه من الشيء الكثير لا يبالغ يمر عليه اليوم اليومان الثلاثة لربما لا يحفظ آية ولا حديث، لا يحفظ مسألة، لا يحفظ مسألة. هذا نقص في هذا القارئ. إذا كان نحن نصف الحوام ونصف الحوام نحافظ على أوقاتهم ونقول لهم اتقوا الله يغفر اوقاتكم لما لا يقوم عليكم بالنفس، فكيف تقال بالحديث؟ هذا الكلام ايها الاخوه ليس معنى ان نتحدث مع مفرطين في اوقاتهم، لا، وانما هو مثال قول الله عز وجل عبرا لمن يتقي الله. فلهذا ايها الاخوه مثال التفكير، انا الانسان الجاهل يحرق ويكون في زيادة في العلم كل يوم زاد علما فهما فقها، ومع هذا كله جزاء الله عليه ثواب طالب العلم أما كان ثواب تعرف المعلم تحقق مهما ارتفعت فإنك لا تستحق السلم ما ترجع فلا زال السماء فوقك وأنت تحتها، فمهما سمعت لا زال معلمك وشيخك أرفع منك، تحتاج إلى أن تعرف يطلب طالب العلم حلقة حلقة ثم يستفيد، يعرف مدرسة الذي درس في تلك الحلقة ورحمة يعرف المطور ورحمة لا ينتفع أن يحضر سائد جميل جاهل مما يستمع طالب العلم بعلم مما تعلم وأنه يعلم عز وجل على الاستمرار أنه يحضر بفضل من علمه ومن كان له فضل عليه على الله عز وجل وهو الأول والأخير من فضل الله والمثل لله جل وعلا، ثم يحذر طالب العلم يحترم معلم مهما كان. هذا مما يعين على التوفيق والتقدير ان يوفق الطالب للثبات والاستقامة والخير أن يكون متواضعا تواضعا ويكون ساكنا متواضعا هيئا كثيرا مع اخوانه حافظا للجنان. هذه من ثمرات العلم أن يعرف قارئ العلم حق العلم انه يحتاج الى ثواب كما قال الامام الشافعي وكلما ازددت علما زادت العلم في يدي. لا يمكن ان لا تشرك على الشرك احفظ قارئ تلقى منها زمن مدرسه مدرسه العقيده ماذا لا ومعروف حركة القوة والفهم في الحقيقة في التدريب. فيأتي واحد يأخذ مسألة من الحقيقة يسأل عن أين يعيش وهكذا مدرس الزمن يأتي طالب يبحث في الحالة ويقرأ ما من هنا وهنا ويأتي لو ربما يسأل أحكام الطلاب وهذا من الخمر المكان. وهكذا مدرس النحو يأتي طالب ويأخذ مسألة وينظر من هنا وهناك ويتشرف فيها ثم يأتي إلى مدرسه أمام الطلاب الكلية يقول الأمر الفلاني والمسألة الفلانية، لا، تواضع الإنسان ويظهر أنه بحاجة إلى العلم والاستدلال وأنه لا زال يحتاج أن يتعلم ويحتاج أن يزداد. لا تصبر أنك قد وقفت، فمهما علمت فلم تصل كما قال الله عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من عمل ربي وما أوحيتم من العلم إلا قليلا. في قصة الخضر وموسى عليه السلام جاء غراب فنقر في البحر فأخذ ماء، فقال الخضر لموسى: يا موسى ما علمي وعلمك وعلم جميع العالمين والخلائق في علم الله عز وجل إلا كما أخذ هذا الغراب من البحر. هذا يتأدب طالب العلم، يتأدب يعلم أين هو من العلم. العلم كلما عملت وكل شعبات الأعطاء لو تعطيه كله كله تعطيه ما يعطيه طبعا أبدا. ما علمي وعلمك وعلم جميع الخلق في علم الله عز وجل إلا كما أخذ هذا الغراب من البحر. يستكين الطالب حتى الله ما شاء، وحقيقة لا يعرف الإنسان الأخوان لا يعرف حقيقته إلا الإنسان طلاب العلم وإجابة العلماء يعرف أين هو العلم. لما نجلس مع الإخوان يعرف الإنسان أين هو العلم، يرى الفوائد، يرى التأصيلات العلمية من القرآن والسنة، يعرف أنه بعيد عن الجميع. وتدافع الحوادث ترى نفسه يحرق نفسه على طالب العلم على التواضع والحرص على الفعل، الحرص على الفعل. أكثر طالب العلم في المسجد لا يحرص على الفعل، فقد لا تقل خلاص انا بلغت. اكبر طالب العلم يحرص على طلب العلم. كما تسمع دائما الشيخ الشيخ عبد الرحمن والحمد لله عبد الرحمن والعلماء كلهم الشيخ الالباني رحمه الله يقول انا طالب علم. لما مسح عالم كذا قال انا طالب علم. هكذا يا اخوان حتى يكتسب كل واحد منا بعلمه ما تعلم. تواضع ويعرف قدره ومنزلته، يعرف عن اخلاقه في قوله وفعله، ويعرف على الاحسان والعمل الصالح. لان هذا من ثمرة العلم، ثمرة العلم العمل، ان يعمل طالب العلم يعمل بعلمه. ربما اذا تركت كثير من طلاب العلم ربما مجتهدين في طلب العلم تقول له ما حظوا كم اختيار العلم يا الله لا يمكن أو لا يمكن والعياذ بالله. هذا نقص، هذا نقص. إذا كان طالب العلم مقصرا في الطاعات والنوافل نقص في حقه. إذا كان الناس يحسون العوام عن قيام الليل عن الطاعات عن كذا وكذا من الأعمال الصالحة، فكيف بطالب العلم الذي قد تشبع بالاحاديث والالاف والاثار التي تشهد للمدى لان يقوم به وان يعمل الصالحات وتسابق وتنافس في العمل الصالح. هذه نصائح كلها دعوه دار الطريق. نسال الله عز وجل ان ينفعني اولا بها وينفعكم بها ثانيا، ينسقنا واياكم بكل خير، وأن يحفظ شيخنا وأن يحفظ المشايخ في مسجدنا هذا طلاب العلم، وأن يحفظ كل من يسعى ويحرص على المحافظة على هذا المسجد وعلى ماذا نشره وعلى اتساعه. نسأل الله عز وجل أن يبارك في الأموال في الأوقات في الأبدان. نسأل الله عز وجل أن يعين الجميع على طاعته وأن يوفقنا لمرضاته إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سامحونا إن أطلنا عليكم، وفق الله جميعا ما يحب ويرضى.